فأنا طالبة متخرجة من كلية العلوم الإدارية قسم اقتصاد، ونظرا لأن البنوك هي مجال تخصصي فأنا أريد أن أعمل بها لفترة بسيطة جدا حتى أكتسب منها الخبرة، وذلك لأنها تطبيق عملي لدراسة النظرية. هذا لأنني قد تقدمت للالتحاق بعمل في مجالات أخرى فلم يتيسر لي ذلك، فما الحكم في العمل بالبنك لفترة بسيطة الخبرة؟ ولا بعد يجب الحذر من المعاونة الباطل، الله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعليك أن تعمل في محيط المثال في محيط المثال فقط لأي عمل مثالي ولو مرة ولو لك مرة، المطلوب أنك أن تعمل في محيط المثال من أنفع الناس ونضع البيت وتهدي في مصالح البيت والأولاد والزوج والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.